بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والضرب مرة للوضوء أي لتيممه الذي هو بدل منه. السلام عليكم. لمحة إجمالية لما ذكرته وتلخيص لما ذكرته في الدرس الماضي. قلت لا إشكال ولا خلاف في الواجب في التيمم النية، وقلنا النية هي عبارة عن القصد إلى فعل التيمم من الوجوب أو الاستحباب، ومما يعتبر في التيمم أيضا الضرب على الأرض. وقلت لا خلاف ولا إشكال في اعتبار وضع اليدين على الأرض، ولكن الكلام في مقامين. الكلام الأول، وهل يكفي مطلق وضع اليد كما ذكره جماعة من الفقهاء، أم لا بد من اعتبار كونه باعتماد على نحو يتحقق معه اسم الضرب؟ السلام ورحمة الله. قلت ذهب إلى القول الأول جماعة، وإلى القول الثاني جماعة آخر. الذي يستفاد من خلال النصوص هو يعتبر الضرب أو يعتبر الاعتماد على نحو يتحقق معه اسم الضرب، وهذا ما يستفاد من خلال الأدلة والنصوص، وما يستفاد من ظاهر هذه النصوص. ومن هذه النصوص في صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، يسأله زرارة، يسأل الإمام الباقر عن كيفية التيمم. قال الإمام هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة، تضرب بيديك مرتين. فهنا ذكر الإمام عليه السلام الضرب، فمعناه لا بد من الضرب، لا يكفي مطلق الاعتماد على وجه الأرض. وأيضا رواية أخرى ذكر عليه المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال التيمم تضرب بكفيك على الأرض مرتين، أيضا ذكر هنا. لكن هناك روايات أخرى تدل على أنه يكفي مطلق الاعتماد، وهذه في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام سئل عن التيمم فوضع يده على الأرض ثم رفعها فمسح وجهه وكفيه. هذه الرواية تدل على مطلق الوضع من دون اعتماد، لا تدل على الاعتماد بالضبط. إيه؟ هذه رواية تدل على مطلق الوضع، وضع اليد أو اليدين على الأرض. نحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي. هذا المقام الأول. والمقام الثاني، قلت وقع الخلاف في أن الضرب هل هو شرط في التيمم أو هو جزء للتيمم، وبينا الثمرة في ذلك. بينا الثمرة في النية بناء على الجزئية، لا يجوز تأخيرها، تأخير النية عن الضرب، وبناء على عدم الجزئية يجوز التأخير. وبالنسبة إلى الحدث بعد الضرب قبل المسح، على الجزئية يعيد الضرب، لا بد من إعادة الضرب، بخلافه على عدم الجزئية. نحن ذكرنا هذا الكلام مفصلا لكن الآن نأتي إلى مسألة التعداد بالنسبة للحدث. درسنا اليوم هل يعتبر الضرب مرة للغسل ولل يعني بدل التيمم بدل الوضوء التيمم بدل الوضوء أو بدل الغسل هل يكفي فيه مرة سواء كان عن الوضوء أو عن الغسل؟ مرة الإنسان يتيمم بدل الحدث الخبثي ومرة عن الحدث الأكبر، مرة الأصغر ومرة الأكبر، فهل يشترط فيه التعداد؟ يعني بعبارة ثانية، لو كان الإنسان فاقدا للماء وقد أحدث بالحدث الأصغر هذا يكفي فيه مرة، هذا هو معروف، لكن مرة أخرى هو مذنب بالحدث الأكبر فهل يكفي فيه المرة أيضا؟ الضرب مرة أو الضرب مرتين حسب ما يستفاد من كلام المصنف أنه لا بالنسبة للتيمم عن الوضوء يكفي الضرب مرة، أما بالنسبة للتيمم عن الحدث الأكبر عن الجنابة مثلا يكفي فيه مرتين، أما بالنسبة لغير حدث الجنابة لا من الأحداث أيضا الكبرى مثل غسل الحيض مثل النفاس الاستحاضة على الكبرى مثلا هل هنا يشترط فيها التعدد أو لا يشترط فيها؟ هذا الكلام هنا يقع. لا ما هو كلام. وبعض منهم يكفي مرتين. وبعض منهم مرتين. لا هذا معناه ما هو خلاف. هذا ليس خلاف. وإنما خلاف لمن يقول الضرب مرة واحدة مطلقا للحدث الأكبر وللحدث الأصغر. نعم. والضرب مرتين يعني يضرب بيديه على الأرض مرة واحدة إذا كان تيممه بدلا عن الوضوء، هذا فيما إذا كان محدثا بالحدث الأصغر، إذا كان محدثا بالحدث الأصغر. والضرب مرة للوضوء أي لتيممه الذي هو بدل منه بدل للوضوء. قلت هنا اختلف الفقهاء في عدد الضربات. الشيخ الطوسي في النهاية وفي المبسوط والشيخ المفيد في كتابه المقنعة قال يضرب مرة للوضوء ومرتين للغسل. هنا هاي الأقوال يضرب مرتين للغسل أما للوضوء مرة واحدة يضرب، وهذا ربما ينسب إلى المشهور إلى مشهور الفقهاء. والقول الآخر لا، يضرب للكل مرتين، للكل يضرب مرتين سواء كان للغسل أو للوضوء، هذا بخلاف القول الأول. والقول الآخر يضرب للكل مرة واحدة، فصار هنا كم قول؟ صار هنا ثلاثة أقوال. قول للشيخ المفيد وللشيخ الطوسي أنه يضرب مرة واحدة للوضوء ومرتين للغسل بدلا عن الغسل. نعم هذا الشيخ هذا هو المنسوب إلى المشهور مشهور الفقهاء. القول الثاني يضرب مرتين للكل للغسل وللوضوء، والقول الثالث لا يضرب للكل مرة واحدة. نعم يضرب للكل مرة واحدة. لا لا هو على مو اربع خمس ما هي الضربة تحسب مرة. نعم مقابل المشهور مقابل المشهور. طيب طبعا لكل له دليل. القول الاخير الذي يقول يضرب للكل مرة واحدة يستفاد من الاخبار التي تحكي كيفية التيمم. هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الرواية تحكي فعل النبي، ومن المعلوم أن فعل النبي سنة حجة. يعني هذه الرواية في قضية عمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليه، وردت في خبر زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم لعمار بن ياسر في أثناء السفر في سفر، يا عمار بلغنا أنك أجنبت، يسأل بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت. طبعا هذه رواية عن طرق أهل العامة تذكر بهذه الكلمة، أن عمارا وعمرا أجنبا. أما عمار فتمرغ بالتراب وخلع، أما عمر فلم يتمرغ ولم يصل، قال أنا هذا ما أصل، ها ما أصل، أنا هاي ما أسوي هذا العمل ما أعمل. لكن هنا الرواية الرسول يسأل عمار ابن ياسر رضوان الله تعالى عليه بلغنا أنك أجنبت فماذا صنعت، فقال عمار تمرغت يا رسول الله، مرغت بالتراب. فقال له كذلك يتمرغ الحمار. النبي يقول لحمار كذلك يتمرغ الحمار، أفلا صنعت كذا. هنا يعني هذا محل الشاهد. ثم أهوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفيه إحداهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك بعد ذلك. إذن هنا دل على مرة واحدة، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراه كيفية التيمم، علمه كيفية التيمم، فوضع يديه على التراب، ضرب يديه على التراب هكذا ثم مسح جبينه إلى أنفه بأصابعه شيت حتى يتحقق بأصابعه صار بأطراف أصابعه مرة واحدة ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الرواية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للتيمم مرة واحدة، مع أن عمار قد أذنب. المورد هنا محل الشاهد هنا عمار أجنب، فيدل على أنه للجنب مرة واحدة. إشكال على النبي ما يريد لا مولانا لا مولانا، قرأت عليهم آية التيمم لكنهم لم يفهموها. طرأت عليهم آية الكهف، لأنه عمار قال أنا أدري يعني أعلم في أثناء جداله وكلامه مع عمر، قال تليت علي آية الكهف بس ما أعرف كيف، فتمر اجتهاد من عنده تمر. وعمر بس النبي صوب كلاهما، يعني صوب الاثنين انه كلاهما فعل صحيح. نعم. وهناك ايضا رواية تبين فعل الامام الباكر وفعل الامام الصادق عليهما السلام، حيث كان في مقام بيان مهية التيمم، كيف يتيمم. هذه الرواية رواية عمر ابن مقدام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينه وكفيه مرة واحدة. هذه الرواية أيضا تدل على الماء. إذن هناك روايات أيضا فقد زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. إذن هذه الأخبار تدل على الماء، لكن هناك في مقابل هذه الأخبار أخبار تدل على التعداد. نعم. والضرب مرة للوضوء، يضرب بيديه على الأرض مرة واحدة إذا كان تيممه بدلا عن الوضوء، أي لتيممه الذي هو هذا التيمم بدل منه، بدل من الوضوء، فيمسح بها فيمسح بهما، يعني بباطن كفيه بباطن يديه يمسح بهما جبهته من قصاص شعره. تعرف نحن بينا هذا منابت الشعر اللي يسمى الآن هذا قصاص، الآن الشيخ بين عندنا قصاص الشعر. نعم، هذا منابت الشعر مبين، من منابت الشعر من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى بادئا بالأعلى، قصاص قصاص بمعنى عقاب، أما قصاص هذا. الآن كيف تريد أن تتيمم؟ كلكم ما شاء الله مكلفون بالتيمم، لكن لابد من بيان التيمم. هذا هنا هل تفعل الآن؟ ضربنا هذه الضربة، لو فرضنا أنه محدث بالحدث الأصغر ولم يجد الماء أو لم يتمكن من استعمال الماء وأراد أن يتيمم، الآن يتيمم ضرب بكفيه هكذا ضربها ثم إذا كان كثيرا نفضها، هذا النفض ينفضها، مو ينفضها بعد ما يخلي بيها ولا شوي معناها ما سوش، ثم يأتي هكذا من هذا المكان ويمسح بها بهذه الكيفية، هذا هو التيمم. أنا أدري بك رحب جدي منا ومنا، أنا أقول جاية هذا الكلام. فإذا هذا الذي يبتدئ به من قصاص من منابة القصاص منابة الشعر من طرف الأعلى فيضع كفيه بهذه الصورة ثم ينزلهما إلى أطراف أصابعه وطرف أنفه الأعلى، من الأعلى إلى الأعلى، هذا يشعر به من وإلى، في قوله من وإلى. نعم. فيمسح بهما بيديه جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف، شايف هذا طرف الأنف، هذا طرف الأنف الأعلى، طرف الأنف الأعلى مو الطرف الأسفل وإنما الأعلى، بادئا بالأعلى يعني من الأعلى كما أشعر به بقوله الأعلى، الأعلى من قصاص الشعر وإلى آخر طرف الأنف، إلى أعلى طرف الأنف من وإلى. وإن احتمل غيره، وإن احتمل زيادة أن يكون احتملت غير هذا المقدار، ربما يحتمل غير هذا المسح، غير هذا المقدار من المسح، بمعنى أنه ربما يكون تحديد للممسوح وليس تحديد للمسح. فرق. طبعا يمسح يديه لا بد بعدما بعدما مسح هذا يأتي ويمسح من هنا لا بدون ضرب هذا الوضوء بدون ضرب هذا إلى هذا تيمم. أنا أتيمم الآن بدلا عن الوضوء. الغسل قلنا هناك خلاف فيه بالنسبة للمصنف يقول مرتين للغسل مرة للغسل ومرة للوضوء غير الجنابة فيه تفصيل. نعم. وإن احتمل غيره غير هذا المقدار من المسح وهذا القدر من الجبهة يعني قصاص الشعر نحتمل غيره وين احتمل هذا يعني ربما يكون هناك زيادة ربما يحتمل أن يكون هنا هاي إن هنا ليست شرطية وإنما إن وصلية وإن احتمل غيره فربما يحتمل الزيادة اللي هي ربما إلى الحاجبين وربما إلى الصدغين يعني إلى الجبهتين هاي الجبهتين هذان العظمان المكتنفان المتصلان بالصدغين هنا فربما تكون زيادة فيكون التيمم بهذه الكيفية إذا كان المقصود مسح الحاجبين زيادة على هذا كذا فلا بد أن ينزل ويفعل هكذا ثم ينزلهما إلى الطرف. الآن شوف لا مو أحوال الآن شوف في نص أو ما في نص لأنه الروايات نحن ذكرنا الآن الروايات الحاكية للتيمم وبالنسبة إلى الآية ذكرنا الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما بينت كيفية الغسل كيفية المسح. نعم بل نحن ذكرنا في الدرس الماضي مسألة أي نجاسة يا حتى لو أولا يشترط طهارة البدن نحن ذكرنا يشترط طهارة البدن اسمع يا حبيبي يكفيك التيمم يكفيك التراب 10 سنين 10 سنين يكفيك التراب إذا ما عندك إذا ما في مي يغنيك ويكفيك 10 سنوات وإذا كان عليك هذا وإلا لماذا وإن كنتم جنبا أو عابري سبيل أو لامستم النساء موسى يقول إن جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء أو كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذه الآية ذكرت أعتقد مرتين في القرآن الكريم ذكرت اسمعني حتى أبين لك ذكرت في سورة النساء وذكرت في سورة أخرى ذكرت مرتين هذه حتى لو كان على البدن نجاسة فلا بد من تجفيفها أما على الثوب لا بد من طهارة الثوب الثوب لا بد من طهارته وأنت عاملها على نفسك يعني ما عندك غيره يعني ما يصير وهذا القدر من الجبهة متفق عليه يعني من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى هذا متفق عليه وزاد بعضهم وهو الشيخ الصدوق وزاد بعضهم بعض الفقهاء الشيخ الصدوق مسح الحاجبين شايف هذا الآن أنا بينت لكم كيفية مسح الحاجبين مسح الحاجبين ونفى عنه المصنف في الذكرى البأس يعني المصنف الشهيد الأول قال القول بالزيادة بزيادة مسح الحاجبين هكذا قال لا بأس به قال لا بأس بمسح الحاجبين، هذا المقصود منه. نعم. وآخرون مسح الجبينين، يعني وزاد آخرون مسح الجبينين مع الحاجبين بالإضافة إلى القدر المذكور. يعني إلى أين الآن يصل؟ إلى أين يصل الحاجب؟ إلى هنا انتهى الحاجبة، فلا بد من مسح هذا أيضا. إذا هذا صدق شوف فيصير إيه؟ شوف ازدادت الفرجة، بينما صدر قليل كنا إلى هنا، الآن ازدادت الفرجة بين هذا المسح ثم يصل إلى هذه المنطقة إلى الجبينين. هاي الجبينين مكن لا هنا ما هي، هذا من أين أتيت به؟ لا هكذا من بعد من الأعلى إلى الأعلى إلى طرف الحال. ليش هيك؟ لم نسمع بأحد قال بهذا. من أنا ما رأيت أنا يعني. إذا ما رأيت بعدين ما في ممكن يعني. نعم. لا مو هيك الأول. نعم. وآخرون يعني زاد آخرون من الفقهاء مسح الجبينين مع الحاجبين، وهما يعني الجبينان المحيطان بالجبهة، هاي جبهة الإنسان، هاي المكان، هاي المحيطان بجبهة الإنسان. نعم. يتصلان بالصدغين هذين، الصدغين هذا الصدغ وهذا الصدغ. نعم. وفي الثاني يعني زيادة مسح الجبينين قوة لوروده في بعض الأخبار الصحيحة. ما هي الأخبار الصحيحة؟ رواية عمر ابن أبي المقدام قبل قليل ذكرتها لكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ثم مسح على جبينيه. شايف الآن هذه الرواية، مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة. فإذا هنا صار المسح ورد في النص، المسح على الجبينين. لا هذه جهة إيه هذا نعم نعم. وفي الثاني قوة يعني زيادة مسح الجبينين قوة لورود المسح في بعض الأخبار الصحيحة. أما الأول وهو مسح الحاجبين، أما الأول فما يتوقف عليه من باب المقدمة لا إشكال فيه، وإلا فلا دليل عليه. بمعنى إذا قلنا بزيادة مسح الحاجبين من باب المقدمة فلا إشكال، بشلون وضوء إدخال بعض من هنا أو من فوق المرافق من فوق المرفق من باب المقدمة هذا لا إشكال فيه. فإن قلنا هذه المسح زيادة المسح، إن قلنا بزيادة المسح من باب المقدمة مسح الحاجبين طبعا من باب المقدمة لا إشكال فيه. أما إذا قلنا لا أنه ليس من باب المقدمة، ليس من باب المقدمة وإنما هو واجب، فلا دليل عليه، فلا يوجد دليل عليه. مسح الحاجبين لا يوجد دليل عليه. أنتم الآن هو يقول أما الأول وهو مسح الحاجبين فما يتوقف عليه منه من المسح من باب المقدمة لا إشكال فيه، فمسح الحاجبين إذا كان من باب المقدمة لا إشكال فيه، وإلا إن لم يكن من باب المقدمة وإنما كان واجب يعني داخل في هذا الحد فلا دليل عليه، لا يوجد أي دليل عليه. وإذا كان الشيء لا يوجد دليل عليه معناه شو؟ إدخال ما لم يكن إدخال ما لم يكن في الدين فشل. نعم. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطنه اليسرى من الزند. تعرف الزند؟ هذا هو الزند، هذا المفصل. الآن بعدما مسح بهذه الكيفية الآن وإلى طرف الأنف يأتي إلى المسح، مسح الزندين. كيف يمسح الزندين؟ بهذه الكيفية. طبعا لا بد من أن كما نوهت لكم وأشرت لكم في الدرس الماضي أنه إذا كان لابس شير مثل ساعة أو ما شابه ذلك أو لابس خاتم لا بد من أن يرفع، لأنه المسح في الزند. هذا الزند بس هو المهم يتحقق المسح. شلون ما يريد يسمي مسح هو مسح إلى هذا إلى أطراف الأصابع. الآن يأتي أنه هل هذا فيه دليل أو لا؟ ليس فيه دليل. نعم فيه دليل، لا بد من مراعاة الأعلى. لماذا لا بد من مراعاة الأعلى؟ لأن التيمم هو بدل اضطراري إنما شرع بدلا عن الوضوء، وكما اعتبر في الوضوء البدء من الأعلى من أعلى المرافق استنادا إلى الدليل الخاص الذي حدد وبين كيفية الوضوء غسل الوضوء، كذلك هنا لأنه بدل عنه فلا يجوز النكس. طبعا أهل العامة تيممهم يختلف عن تيممنا، تيممهم كأنه وضوء. نعم يمسح يده إلى هنا، يمسح يده هكذا. كيف في الوضوء هم يتيممون منكوسا يتوضعون منكوسا، كذلك بالنسبة إلى التيمم. هذه مو بدعة، ليست بدعة، وإنما هم فهموا من الآية شيء ما وجدوا، لأنهم هم أخذوا بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهم أخذوا بظاهر الآية، قال إلى تفيد انتهاء الغاية. لا هذا هم لا يقولون، لأنه حدده القرآن الكريم. لا لأنه حدد، لو قال فتيمموا ولم يقل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه حينئذ صحيح ما تتكلم به، لكنهم تقيدوا بالنص. هنا نص، هو ما قال من الزندين، بل هذا يلزمك أنت ولا يلزمهم. هم في عندهم روايات لكن خلافا. لا مولانا، اي صحيح صحيح، انتم قراتم اسمعوني، ما راى النجاسه نجاسه البول، انتبه، لابد أن تميزوا بين النجاسة. مرة النجاسة الخبثية، مرة نجاسة حدثية. النجاسة الخبثية تارة نجاسة البول، نجاسة البول يشترط فيها ماذا؟ التعدد، تعدد الغسلات، أنتم قرات. أما باقي النجاسات لا يشترط فيها تعدد الغسل، باقي النجاسات لا يشترط فيها تعدد الغسل. فلو فرضنا أنه كانت نجاسة، هذه النجاسة الإنسان أحدث لكن حدثه من البول، ويجب عليه أن يغسل موضع البول مرة، لكن إذا لم يجد أو كان على بدنه شيء من هذه الخباثات من النجاسة، كان على غائط على ثوبه أو على بدنه، كان مثلا دم أو كان بول، حتى لو كان بول. وهذا تارة يلتئم في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة إذا صلى هل وأثناء الوقت التفت إلى أن بدنه مثل أو على ثوبه يوجد هذه الخباثة، ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه الإعادة أم لا؟ الوقت باقي، يجب عليه الإعادة. أما إذا خارج الوقت هل يجب عليه الإعادة أو لا يجب عليه؟ ليش ما يجب عليه؟ صحيح؟ في مثل هذه الحالة صلاته صحيحة، يجب لا يجب عليه الإعادة خارج الوقت. ليش؟ لأنه صحيح هناك طهارة، هو توضأ وصلى، لكن غاية ما هناك ما التفت إليه، لكن بخلاف ما لو كان وضوءه باطلا، بخلاف ما لو كان قد توضأ مثلا بشيء نجس، هل يجوز له الإعادة أو لا؟ تجب عليه الإعادة في الوقت وفي خارجه. إذا كان الوضوء باطلا على كل حال. ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند بفتح الزاي وهو موصل طرف الذراع في الكف، هذا الزند، هو هذا الذراع وهذا الكف، هذا الزند وصل الكف بالذراع إلى أطراف الأصابع، ثم مسح ظهر اليسرى ببطن اليمنى كذلك نفس الكلام، تمسح هذا بطن اليمنى وهذا ظهر اليسرى، بطن اليسرى نعم، مبتدئا بالزند إلى الآخر، إلى أطراف الأصابع على الآخر، كما أشعر به كلامه كلام المصنف، كما أشعر كلام المصنف، يعني يبتدئ به من بداية الزند إلى أطراف الأصابع، ومرتين الغسل إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.